السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة ووقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى: يا أيها الناس، هذا هو النداء الثاني للإنسانية، والنداء الأول كان في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهنا نادى الناس مرة ثانية بقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب. والناس هنا يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، ولذلك يشمل جميع الناس قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيب. والمعنى بأن الله تعالى أمرهم بأن يأكلوا مما في الأرض، مما يخرجه الله عز وجل لهم حلالا طيب. وهذا يشمل الواجب ويشمل المسنون ويشمل المباح، ولذلك الإنسان يأكل من الأرض ما هو واجبا حينما يقيم أوده أو ينفق على من أوجب الله تعالى الإنفاق عليهم. والثاني ما يتعلق بإكرام الضيف مثلا، فإن الأكل مع الضيف سنة. والثالث المباح، الذي هو بقية الأشياء المباح. وهذه الآية دليل على أن الأصل في الأشياء الحل والإباح، ومما يؤيد هذا أيضا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم، قال أهل العلم اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم وبكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا في قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك هنا الآية تشير إلى أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز إلا ما دل الدليل على حرمته. وقيل بأن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب الذين حرموا ما أباحه الله عز وجل، كقبيلة ثقيف وغيرها من القبائل. فالله تعالى قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا قيل حلالا طيبا بمعنى واحد، وقيل حلالا يعني مما أحله الله، والحلال هو الذي حل عقدة الحظر فأصبح مباحا لك، وطيبا قيل مستلذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقولون هذا من باب التأكيد، وقيل هو حال ثانية. قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية اشتملت على أمر ونهي. أما الأمر ففي قوله تعالى: كلوا، والأمر هذا يحمل على الوجوب باعتبار ما يقيم الإنسان أوده، وأيضا ما ينفق على من أوجب الله الإنفاق عليه، ويحمل على السنية والسنية والإباحة كما ذكرت قبل قليل. والثاني النهي. النهي قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، يفيد التحريم كما هي القاعدة الأصولية، إلا إذا دل الدليل على أنه أفاد الكراهة. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع مفردها خطوة بالضم، أو خطوة بالفتح، أو خطوة بالفتح. ولذلك جاءت قراءات ثلاث في هذه. القراءة الأولى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والقراءة الثانية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والقراءة الثالثة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالهمس، والمقصود الخطيئة، يعني مقصود بها مفرد الخطيئة. قال: ولا تتبعوا خطوات، والخطوة والخطوات جمع مفردها خطوة وخطوة، أما بالفتح فمعناه المرة الواحدة، الخطوة المرة الواحدة، وأما بالضم فما بين القدمين يسمى خطوة، ما بين القدمين يسمى خطوة. وأما القراءة الأخرى، قراءة الخطوات، خطوات المقصود بها الخطيئات، مقصود بها الخطيئة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الأل هنا قيل العهدية، والمراد بالشيطان هنا إبليس، والمراد بالشيطان إبليس، وهو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. وقيل الجنس، والمقصود جنس الشياطين، مقصود جنس الشياطين. واضح؟ إذن أل هنا إما أن تكون عهدية، وإما أن تكون للجنس. فإذا كانت عهدية فالمراد بالشيطان من؟ إبليس. وإذا كانت للجنس فالمراد جنس الشياطين. والله جل وعلا جعل لكل إنسان قرينا من الجن وقرينا من الملائكة. أما الملك فهو يأمره بالخير ويحثه عليه، وأما الشيطان فهو يأمره بالشر ويحرضه عليه. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، جاءت هذه الآية بجملة من المؤكدات في إشارة إلى ماذا؟ إلى خطورة عداوة الشيطان. ولذلك العدو البشري يمكن مهادنته، ويمكن السلم معه، ويمكن إغراؤه ببعض الأمور. فلذلك الإنسان مأمور مع العدو الإنسي بماذا؟ بالمدافع والمدارة، أما العدو الشيطاني فلا يمكن، ولذلك أمر الله جل وعلا بالاستعاذة منه وأنه عدو دائم، ولذلك قال تعالى إنه لكم عدو مبين. وجاء في آية أخرى في سورة القصص قال تعالى إنه عدو مضل مبين، عدو مضل مبين. وجاء في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وجاء في قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولذلك حذرنا الله جل وعلا من اتباع خطوات الشيطان. وما المقصود بالخطوات هنا؟ المقصود بها طرق الشيطان، فالشيطان له طرق في إغواء بني آدم، سماها الله تعالى خطوات، فهو يستدرج بني آدم. وجاءت هذه الخطوات مفسرة في كثير من الآيات القرآنية، منها التزيين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ومنها القسم، قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ومنها الغرور والأماني، قال تعالى فدلاهما بغرور، ومنها طرق كثيرة. من تأمل القرآن عرف بأن طرق الشيطان كثيرة، ولذلك أجملها الله تعالى بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات. ومن جملة ذلك فتح الطرق للإنسان المباحة التي تؤول إلى محرم، هذا من طرق الشيطان. فالإنسان قد يفتح، فالشيطان قد يفتح على الإنسان طرقا مباحة، لكن يدرك الإنسان بأن مآلاتها محرمة، ولذلك وجب على الإنسان أن يحذر من خطوات الشيطان. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان سمي شيطانا من شطنة إذا بعد، وقيل من شاطة لأنه خلق من نار. إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم، هذا الشيطان إبليس وشياطينه، يأمركم بالسوء والفحشاء. بالسوء قيل سميت الخطيئة سوءا لأنها تسوء صاحبها لقبحها، والسوء سميت سوء لقبحها، ولذلك يسترها الإنسان، سميت سوء لقبحها فيسترها الإنسان. وكذلك الخطيئة والذنب سميت سيئة لأنها تسوء الإنسان في الدنيا والآخر، تسوء الإنسان في الدنيا والآخر. والفحشاء، الفحشاء قيل هي خاص بعد عام، يدل على أن الفحشاء أشد من السيئة، الفحشاء أشد من السيئة، على القاعدة اللي نذكرها دائما أن التخصيص بعد التعميم يفيد ماذا؟ يفيد أن التنبيه على خطورة هذا الشيء أو أهمية هذا الشيء. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، ذكر جبريل ثم ميكائيل، لماذا؟ قالوا لأن جبريل أفضل الملائكة، وهذه قاعدة مضطردة في هذا الباب. والمعنى قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء طبعا هي السيئات، والفحشاء أيضا قيل هذا من باب التأكيد، وقيل بأنهما يفترقان إذا اجتمع، يفترقان. ويذكر العلماء مجموعة من المعاني، والمعاني هذه كلها بربطها ببقية الآيات يظهر هناك معنى جلي. ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله، لماذا؟ لأنه متضمن للشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم بدأ بالأخف فالأثقل، يعني هذا فحوى كلام ابن القيم، بدأ بالأخف ثم انتهى بالأعظم. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله. لماذا؟ متضمن للشرك بالله، فمن يقول على الله بغير علم يقول بالشرك والعياذ بالله، وشره وضرره أعظم. ولذلك من أخطر الأمور أن تقول على الله ما لا تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سأل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك القول على الله بغير علم من أخطر الأمور، أخطر الأمور. فتجد بعض الناس والعياذ بالله يفتي بالشرك بالله ويزين الشرك للناس، يزين الشرك للناس، وعليه سيم العلم مثلا، يقول مثلا اسألوا المقبورين من دون الله، اسألوهم الشفاعة واستغيثوا بهم. هذا والعياذ بالله أشد وأخطر من الشرك نفسه. لماذا؟ لأنه شرك وقول على الله بغير علم، ومن قال على الله بغير علم فقد زاحم الله في سلطانه وزاحم الله في حكمه. قل جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول كثير من أهل العلم، من أهل التفسير، من أهل التحقيق، أن نفي الفلاح إذا جاء في القرآن غالبا ما يكون متجها إلى غير المسلمين، متجه إلى المشركين والكافرين، وهذا إذا تأملته بالتتبع وجدته ظاهرا. فالشيطان يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء ويأمر أيضا بالقول على الله بغير علم. وأيضا القول على الله بغير علم في باب الفتوى أيضا هذا محرم، تنبه الإنسان. فالمفتي موقع عن الله، قد صنف ابن القيم كتابا عظيما سمى أعلام الموقعين عن رب العالمين، فيتنبه الإنسان من قول هذا حلال وهذا حرام من دون علم، أو لا يمتلك أدوات الفتوى وليس عنده الأهلية للتصدي للفتوى. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا، إذا قيل لهم يعني للمشركين، وإذا قيل لهم، إذن هناك قائل، من هو القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقام النبي بالدعوة إلى الله عز وجل، وهم العلماء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا يعني وجدنا، وجدنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تشير إلى أصل عظيم من أصول المشركين، أصول الجاهلين، وهو إذا دعوا إلى الحق قالوا ما نتبع الحق وإنما نتبع ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. وقد جاء هذا كثيرا في القرآن، النعي والنداء على هؤلاء الذين يرجعون إلى هذا الأصل الذي يتصادم مع أمر الله عز وجل. والجل وعلا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على ملة، وهكذا. فإذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحق قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والله تعالى يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فآباؤهم ليسوا على الحق لا من حيث الهداية ولا من حيث العقل، يعني لا من حيث الشرع ولا من حيث العقل. أما لا يعقلون فإنهم يعبدون ما يخلقون، عفوا يعبدون ما يصنعون، يعبدون ما يصنعون، فهم يصنعون التماثيل هذه من الحجارة ثم يعبدونها، هل هذا من العقل؟ هذا ليس من العقل. ولا يهتدون، ليس لهم هداية شرعية، فهم فاقدون للهداية، فاقدون للشرع والعقل، وهذا إذا تأملته في الكافرين وجدته ظاهرا. فلا دين ولا عقل، لا دين ولا عقل. فلقد كانوا يأتون إلى التمر ويصنعون منه صنما ويعبدونه، ثم إذا جاعوا أكلوه، أكلوا هذا الصنم، ويذهبون ويصنعون من الحجارة تمثالا تمثالا، ويدعونه من دون الله. هل هذا يفعله عاقل؟ ما يفعله عاقل. ولذلك قيل أن بعض العرب كان يعبد صنما اسمه سعد في نجد قديما، فأتى إلى الصنم ووجد ثعالب حول هذا الصنم تلعب، فلما اقترب من إلهه وجد أثر بول الثعالب على هذا الصنم، الثعالب قد بالت على هذا الصنم، فقال شعرا، قال: أرب يبول الثعلبان، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يقول: أرب يبول الثعلبان، يعني الثعلب على رأسه، كيف رب يبول الثعلب عليه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ولذلك ترك عبادة الأصنام واتجه إلى عبادة الرحمن. كذلك شخص آخر، عفوا أنا ذكرت قبل قليل يعني اسم الصنم، لا هو اسم الصنم في القصة الثانية، شخص آخر كان يعبد صنما اسمه سعد، ويأتي بإبلي تتبرك حول هذا الصنم، فلما أتى وجد الإبل رأت آثار القرابين من الدماء فنفرت وشردت، فتبع إبله وقد شردت، فالتفت إلى هذا الصنم جاثم لا يتحرك والإبل قد شردت، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. فترك هذا وعبد الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل وصفهم بما فيهم، قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والإنسان إذا أراد أن يقلد، يقلد من؟ الذي عنده عقل وعنده شرع ودين، يقلده إذا كان عاميا، يقلده إذا كان عاميا. ولذلك من أخطر الأصول عند أهل الجاهلية ما هي؟ تقليد الآباء والأجداد بالباطل وليس بالحق، وليس بالحق. ولذلك كانوا يقلدونهم بالباطل، وهذا أيضا ينسحب حتى على الأمور الفروعية العملية. فمن الناس من يقلد غيره بالباطل، يقول: أنا ما أتجاوز شيخي ولا أتجاوز ما كان عليه الآباء والأجداد، وهذا وإن كان لا يخرج من الملة لكنه نقص هذا، لأن المسلم مطالب باتباع الحق. فالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كانوا يعتمدون الدليل، الدليل، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الناظم: والكل في المناحي الأربعة، قالوا: لا أدري، فكن متبعة. يسأل الرجل عن الشيء فيقول: لا أدري، لا أدري، يبحث عن الدليل، متى ما إن وصله الدليل أخذ به، ولم يأمر أحدا أن يقلدوهم تقليدا أعمى، وإنما داروا حول الدليل وحول الحق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذن القرآن يجب على كل مسلم أن يتبعه، أن يتبعه وأن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا، يعني أجابوا: بل نتبع ما ألفينا، ألفينا وجدنا عليه آباءنا، الآباء، ويدخل بها أيضا الأجداد. أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ضرب الله تعالى مثلا بالذين كفروا، الذين عبدوا غير الله، كمثل الذي ينعق، الذي ينعق هو الذي يرفع صوته بعبارات للبهائم من الإبل والبقر والغنم، ولذلك تجد الرعاة يتقنون هذا، يصيحون مثلا ويرفعون أصواتهم، نعق إذا صاح بالبهائم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قولان لأهل العلم في هذه الآية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية المقصود بها الأصنام، مثل الذين كفروا مع أصنامهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، وهؤلاء يدعونها من دون الله وينادونه. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري وضعفه ابن كثير وغيرهم من أهل العلم، قالوا والمقصود هنا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، فهم مثل البهائم التي يناديها الراعي ويصرخ فيها ولا تفهم ما يقول، ما تدري ما يقول، تكلم وينادي ولا تفهم ما يقول. وهكذا الذين كفروا بسبب كثافة الظلم على قلوبهم وعلى عقولهم بسبب أهوائهم أصبح لهم مثل السوء. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع دعاء صوت. ثم قال تعالى صم بكم عم، صم يعني لا يسمعون، بكم لا ينطقون ولا يتكلمون، عمي لا يرون، عمي لا يرون. فالله تعالى نفى عنهم الحواس الثلاثة هذه التي لا يمكن للآدمي أن يعيش إذا ذهبت هذه الثلاث، صم بكم عمي، يعني المقصود العيشة التي هي عيشة العلم وعيشة الفهم والعقل. قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وهذا يدل على أن الصمم والبكم والعمى يؤثر على العقل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، الآن النداء لمن؟ للذين آمنوا. لماذا؟ وقد كان قبل قليل نادى الناس لأن الله عز وجل كلف المؤمنين بالأكل من الطيبات، فليس كل ما في الأرض مباحا بإطلاق، وإنما هناك ما حرمه الله عز وجل كما سيأتي ذكره. فجاء التكليف هنا يا أيها الذين آمنوا. تذكرون كلمة ابن مسعود في هذا؟ من يذكرها لنا؟ أبي يعني شخص جدد. ها أيها أحسنت أبو عبد الله، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى. طبعا تعددت العبارة عن ابن مسعود لكن هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قلنا لكم قبل قليل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يفيد ماذا؟ يفيد ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية. ما هي؟ الوجوب والسنية والإباحة. الوجوب متى؟ أيوة أحسن، أو من أوجب الله عليك الإنفاق عليه. والسنية الأكل مع الضيف، والإباحة العام الأصل العام. طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم، رزقناكم نسب الرزق إليه سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله تعالى الرزاق، فالله جل وعلا هو الذي يرزقنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمؤمن مطالب بأن يأكل من الطيبة. الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليحل لنا الطيبات وليحرم علينا الخبائث. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا لله، ما معنى اشكروا؟ ذكرت لكم في مجلس سابق بأن الشكر من أعظم مقامات العبودية، وله ثلاثة أركان. ثلاثة أركان، من يأتي بها؟ ها شكر بالقلب. أحسنت، شكر القلب، اللسان، شكر اللسان، الجوارح. طيب شكر القلب ما معنى؟ ما معنى شكر القلب؟ كيف أشكر الله بقلبي؟ نعم نبي أبو خديج، الإقرار شيخنا. أحسنت، الإقرار والاعتراف بأن هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان، اللسان اللهج، الحمد لله، الشكر لله. شكر الجوارح، استعمال النعم هذه في طاعة الله عز وجل. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون تفيد ماذا؟ الحصر بدليل تقديم المعمول على العامل. قال إن كنتم إياه تعبدون، المعنى إن كنتم تعبدون إياه. ودائما القاعدة إذا قدم المعمول على العامل أفاد ماذا؟ الحصر. والدليل في سورة الفاتحة أين؟ إياك نعبد، يعني نعبد إياك. إن كنتم إياه تعبد، يعني إن كنتم فعلا من أهل عبادته الذين أنتم من أهل التوحيد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بدأت الآيات بذكر المحرمات بعدما ذكر القاعدة الإباحة العامة، جاءت الآية التي بعدها لتستثني بعض الأشياء المحرمة، وذلك لما فيها من المفاسد العاجلة والآجلة والظاهرة والباطنة. فأحيانا قد لا يظهر لك فساد هذا المحرم، لكن أنت مستسلم لله ومصدق بالله عز وجل، فتؤمن بأن هذا إنما حرمه الله عز وجل لما يشتمل عليه من المفاسد، لأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، منزهة عن العبث. قال تعالى إنما أداة حصر وقال حرم عليكم، حرم عليكم، وهذه أحد صيغ التحريم، أن تأتي بلفظ التحريم أو الاجتناب. مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه. هذه من صيغ النهي، من صيغ النهي. إنما حرم عليكم، عليكم من؟ طيب والكافرين؟ محرم، أحسنت. في قاعدة أصولية تقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ جمهور الأصوليين على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بالإجماع أنهم مخاطبون بالإيمان، يعني يجب أن يؤمنوا. طيب فروع الشريعة التحريم والتحليل والفروع، هذه قولان لعلماء الأصول، الراجح من القولين بأنهم مخاطبون، والدليل ما جاء في الآية الأولى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وذكرت لكم بأن النداء للناس يشمل ماذا؟ الجميع، يشمل جميع البشر. فدل هذا، هذه الآية استدل بها كثير من علماء الأصول الذين يذهبون إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال إنما حرم عليكم الميتة. الميتة في اللغة مات حتف أنفها. كيف مات حتف أنفها؟ من دون ذكاء شرعي. هذا المعنى، الميت ما مات حتف أنفه، يعني من دون ذكاء، من دون ذكاء. وفي الاصطلاح الشرعي الميت هي ما مات من دون ذكاء شرعية، من دون ذكاء شرعية، وكان من الحيوانات المأكول التي تؤكل لحومها، لأن الحيوانات عندنا على نوعين برية وبحرية. البحرية جمهور العلماء على أن حيوانات البحر الأصل فيها أنها مباحة، مباحة بما فيها كلب البحر وخنزير البحر وثعبان البحر، هذا كله مباح. هذا قول من؟ جماهير العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى استثناء ما له شبه في البر مما هو محرم عندنا، مثل كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر، عفوا كلب البر، اي يعني كلب البحر، لان الكلب في البر محرم، خنزير البحر محرم في البر، ثعبان البحر محرم، قالوا هكذا. والصواب قول الجمهور ان كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال. والدليل عموم الآيات الواردة في أن الله تعالى أحل كل ما في الأرض والبحر من الأرض، وأيضا ما جاء في المسند والموطأ والسنن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ميتات البحر حلال. هناك حيوانات بر بحرية أو برمائية، مثل ماذا؟ الضفدع في نص ذكرناه في درس الترغيب الماضي، لما جاء طبيب سأل النبي عليه، احنا شرحناها حاس اني ما شرحنا تأكدين. الضفدع، سأل طبيب النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع يستعمل دواء فنهاه عن قتله. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص ورد عنه عند البيهقي بإسناد صحيح قال بأن نقيق الضفادع تسبيح، فهو ففيه نص محرم. التمساح محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأنه لا يؤكل. لماذا؟ لأنه له ناب ويفترس. من أهل العلم من قال بأنه حيوان بحري مائي، ولذلك قالوا بحل أكل التمساح، بحل أكل التمساح حتى لو كان له ناب فهو ليس بأقل من القرش، ما هو بأقل من القرش، القرش يفترس كل أحد، فقالوا بإباحته. طيب التمساح مائي ولا برمائي؟ برمائي. طيب يغلب عليه المائية ولا البرية؟ مائية. عزيز أكيد صايد واحد أنت، ها؟ يغلب عليه المائية، ها؟ البرية. أنا ما عندي خلطة، ها؟ تكاثر في البر مو في الماء. التمساح. نعم، تكاثر في البر وليس في الماء. عجيب. نعم. والله هذا ما أدري، لكن عموما مشايخنا يفتون بحل أكل لحم التمساح، الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين يفتون بهذا. أنا والله متوقف في هذا المسألة، يعني لأن يظهر أنه يجمع بين المائية والبرية، والقاعدة الشرعية إذا اجتمع حاضر ومبيح نغلب ماذا؟ الحاضر، يغلب الحاضر. طيب الميتة، قال إنما حرم عليكم الميتة، الميتة كل ما مات حتف أنفه مما تحله الذكاء، مما تحله الذكاء. أما من مات حتف أنفه مما لا تحله الذكاء فهذا ميتة من الأصل لا يجوز أكل. قال والدم، والدم والمقصود بالدم هنا ما هو؟ المسفوح، لأن جاء في الآية الأخرى أو دما مسفوحا. وأما دم العروق فهذا مباح، بدليل أن عائشة كانت تطبخ ويظهر أثر صفرة الدم على القدر، ولذلك الشارع رخص في دم العروق. أما الدم المحرم فهو الدم المسفوح، والدم والدم قال العلماء ويتفق الأطباء مع العلماء بأن شرب هذا الدم كان يضعونه في أجزاء أحشاء البهيمة ثم يجمدونه ويأكلونه، قالوا هذا يورث قسوة زيادة على الأمراض. قال ولحم الخنزير، الخنزير معروف وهو محرم بالإجماع، وهل يدخل شحمه؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم أن شحم الخنزير كلحمه. لماذا؟ لأن التعبير هنا جاء باللحم لأنه هو الذي يؤكل، واختلفوا في شعر الخنزير على قولين. قال وما أهل لغير الله، وما أهل به لغير الله. وما أهل، الإهلال هو رفع الصوت بالشيء، رفع الصوت، ولذلك الطفل إذا في أبواب الفقه يقولون إذا استهل صارخا، الطفل إذا استهل صارخا يعني نزل فإنه يرث، هكذا طبعا في أبواب المواريث في أبواب كذا، إذا استهل، استهل يعني رفع صوت. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج يعني رفع صوته بالحج، وكان المشركون يهلون إلى أصنامهم بهذه القرابين، يأتون إلى أصنامهم فيرفعون أصواتهم يهلون بها، وهذا خرج مخرج الغالب، بمعنى أن من ذبح لصنم ولم يرفع صوته فهل يكون حلالا؟ الجواب لا، وإنما كان هذا هو الغالب على مشركي العرب، كانوا يرفعون أصواتهم بهذه القرابين يهدونها إلى أوثانهم ومعبوداتهم. قال وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. ثم قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر من الضرورة، والضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إن لم يتناول المحرم هلك. أحسنت، إن لم يتناول المحرم هلك، هذه الضرورة. ليس كما يفهم الآن أغلب عوام الناس، يجعلون الأشياء الكمالية ضروريات، كمالية يقول هذه ضرورة، غير صحيح. والحاجة تنزل منزلة الضرورة ليست بإطلاق، وإنما لأهل العلم كلام. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اضطر بمعنى أنه يعني كان في مثلا سفر قطع به السفر أو السبل قطعت به وذهب عنه الزاد، وليس عنده إلا هذه الميت وهذا الشيء المحرم، هنا رخصت له للضرورة. قاعدة فقهية أصولية يقول الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. قال فمن اضطر غير باغ، قيل باغ ولا عاد، قيل باغ مريد، يعني مريد يعني جاء يريد أكل الميت من دون ضرورة، من دون ضرورة. وعاد قيل قيل يأكل فوق قدر الضرورة، معتدي يعني يأكل فوق الضرورة. لذلك العلماء نصوا على أن المضطر لا يجوز له أن يأكل فوق ضرورته، واختلفوا هل يجوز له أن يحمل معه من الميتة، إذا أخذ فوق ضرورته هل يجوز له أن يحمل معه؟ قولان لأهل العلم، قالوا إن كان يغلب على ظنه بأنه يصل وأن ما أكله يسعفه فلا يجوز، لأن هذا يعود التحريم إلى أصله. وبعض العلماء قالوا له ذلك إن غلب على ظنه أنه لا قد لا يصل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهذا هذه الآية يستدل بها العلماء على أن الضرورات تبيح المحظورات، ويطردونها في كل ضرورة. والضرورة كما ذكرت لكم هي حالة يصل إليه الإنسان، إن لم يتعاطى المحرم، إن لم يستعمل المحرم، إن لم يسلك هذا الطريق فإنه يموت، هذه الضرورة. وليس كما يفهم بعض الناس الآن يجعلون الضرورة كل شيء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.